كان الكلام بالنسبة إلى اعتبار بقاء الأهلية في المتعاقدين من أول الإيجاب إلى آخر القبول. تعرضنا لسابقة المسألة والأقوال الموجودة فيها والاحتمالات، وانتهى الأمر إلى أنه بالنسبة إلى العهود بصفة كلية توجد ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون حقيقة العقد كالبيع أو النكاح أو ما شابه ذلك، حقيقتها عبارة عن نفس الإيجاب والقبول تنفيذ للإيجاب، فالعقد أمر إيقائي اعتباري إنشائي يتحقق بالإيجاب فقط، وهذه هي حقيقة العقد. إذا قال بعتك الكتاب بمئة تومان، هذه هي حقيقة العقد. و اما قبلت و رضیت و انفذت ذلك، هذا عبارة عن تنفیذ العقد، ليس فيه التزام، الالتزام فقط في الإيجاب. الاحتمال الثاني أن تكون حقيقة العقود عبارة عن الالتزامين الصادرين من الطرفين، الإيجاب والقبول، من دون أن تعتبر حالة متوسطة بينهما. ليست هناك حالة نسميها بحالة العقد، التزام من أحد الطرفين بالتزام من الطرف الآخر، إنشاء من أحد الطرفين بإنشاء من الطرف الآخر، هذا المقدار يكفي في صدق العقد ولو لم توجد حالة بينهم. فلذا لو فرضنا شخصا متوسطا قال لامرأة تزوجي نفسك من فلان، قالت زوجت نفسي من فلان، و نفس الشخص قال لفلان تتزوج المرأة المعينة، قال نعم تزوجت المرأة المعينة، يكفي في العقد ولو حال لم تحصل بينهم. المرأة ما قالت زوجت که نفسی و الرجل يقول قبلت، لكن الالتزام حصل، من كل منهما حصل الالتزام، المرأة أنشأت الزوجية من قبلها و الرجل أيضا أنشأت تزوج من قبله، هذا المقدار يكفي، أكثر من هذا لا دليل عليه. الاحتمال الثالث في العقود أنه إضافة إلى ذلك لابد من حالة بينهما التي قد يعبر عنه بحالة التخاطب مثلا، أو التي أنا عبرت عنه بحالة التعاقد، يعني ليس مجرد صدور الالتزام سلام عليكم، بل لابد من وجود حالة بين الطرفين. ونحن من باب الاختصار طبعا اصطلاح لنا ولا مشاحة في الاصطلاح، سمينا المسلك الأول يعني القائل بالإيجاب أنه مراده يعني العقد يكفي، المسلك الثاني سميناه بالمعاقدة يعني صدور الالتزام من الطرفين، المسلك الثالث سميناه بالتعاقد، تعاقد حالة حاصلة من الالتزام من الطرفين لا صدور الالتزام من الطرفين. فهناك احتمالات ثلاثة، بناء على هذه الاحتمالات النتيجة في مسألتنا هذه تكون واضحة. إذا قلنا أن حقيقة النكاح هي الإيجاب، حينئذ إذا قالت المرأة أنكحت نفسي من فلان أو قالت للرجل أنكحتك نفسي ثم جنت صارت مجنونة، الرجل قبل بذلك، العقد تام، لأن حقيقة العقد هي الإيجاب، إيجابا صدق ممن له الأهلية، القبول تنفيذه. إذا فرضنا أن الزوج يقبل بامرأة مجنونة، خب لا مشكلة فيه، نفرض أنه قبل أن يعيش مع امرأة مجنونة سلام عليكم، فلا توجد هناك مشكلة في ذلك. فبناء على هذا المسلك الأهلية وبقاء الأهلية بعد الإيجاب لا يعتبر، بناء على مسلك التعاقد تعتبر الأهلية حين الإيجاب وحين القبول، ما بينهما لا تعتبر، تأمل؟ معاقدة على مسلك المعاقدة، لأن الوجه في هذا الاستظهار الفهم العرفي، لأن المعاقدة أمر اعتباري إيقائي يقوم به الشخص في مقام الاعتبار، فإذا كان في حال الإيجاب أهلا لكن في حال القبول لم يكن أهلا، كأنما المعاقدة لم تحصل، هذا الاعتبار لم يتحقق، لأن الاعتبار لابد من عناية في تحققه، ليس أمرا تكوينيا يوجد في نفسه، بل لابد من إيجاده إيقائه، وفي حال الإيقاء تعتبر الاهلیت و حین صدور الالتزام من کل منهما، لكن في الحال الوسطيه لا تعتبر الاهليه. فاذا قالت زوجت که نفسی ثم اغمي عليها، مبتلا به مرض سر مثلا نستجيب بالله، دقائق مده اربع دقائق اغمي عليها ثم افاقت، قال الزوج قبلت يكفي. لان الايجاب صدر ممن له الاهليه والقبول صدر ممن له الاهليه. نعم في الحال المتوسط فقدت الاهليه. و المفروض ان حقیقت النکاح یه معاقده، اکثر من ها دلا دیل علی، فبناءً على اعتبار المعاقده یکفی وجود الاهلیت حین الایجاب و حین القرار. و اما بناءً على انه لا تعاقد بین الطرفین، حالت حاصلت بین الطرفین، فاذا اغمی علیها فی الاثناء ایضا یضر بالتعاقد. فلذا ذهب جمله من الاعلام و منهم الماتن قدس الله سره، كأنما يستظهر من كلامه أن حقيقة النكاح هي تعاقد بين الطرفين. فلو قالت زوجتك نفسي ثم أغمي عليها ثم أفاقت وقال الزوج قبلته لا يكون صحيحا، لأن هذه الفترة حصل فيها الخروج عن الأهلية، وهذا يكفي في عدم صدق التعاقد. طبعا التعاقد مصطلح من عندي، لا أنه مستقل، لا الموجود في الكتاب المعاقده، مراده بالمعاقده في الكتاب هو التعاقد، يعني الحال الحاصله. وكذلك مراد الشيخ في بحث المكاسب، في اوائل بحث المكاسب، لانه تعرض هناك لهذا الشرط، يعتبر في البيع بقاء الاهليه في المتعاقدين. قال لعدم صدق المعاقده، مراده قدس الله نفسه ايضا من المعاقده لا هذا المصطلح الذي انا اصطلحته، مراده هو التعاقد. بس هذا اصطلاح من يعرف ان المراد واضح بعد لا خفاء فيه. على عين الشيخ الاعظم الانصاري قدس الله نفسه ووافق عليه المرحوم صاحب العربه انه لا بد من وجود الاهليه من اول الايجاب الى اخر القبول حتى في الفتره المتوسطه. فلو خرج احد الطرفين في هذه الفتره من اول الايجاب الى القبول عن الاهليه، العقد يكون باطلا بلا فرق في ذلك. في حال الإيجاب القابل يخرج عن الأهلية، في حال القبول الموجب يخرج عن الأهلية، في الفترة المتوسطة أحدهما أو كلاهما يخرج عن الأهلية. صواب. النقطة الفنية في ذلك أن التعاقد يحصل من أول الإيجاب إلى آخر القبول، وبما أنه أمر اعتباري قائم بين الطرفين لا بد من صلاحية كلا الطرفين من أول الإيجاب إلى آخر القبول. هذا مراد الماتن قدس الله سره. ثم نحن هذا مراده قدس الله سره. ثم نحن قلنا ما هو الصحيح في هذه الاحتمالات؟ انصافا الرجوع الى العرف، اذا راجعنا الى العرف مع مراعاة هذه النقطة، انه اذا شك في اعتبار اي قيد زائد في الامور الاعتبارية الاصل عدمه، لان الاعتبار يحتاج الى دليل. اعتبر هذا، اعتبر هذا، يحتاج ليس امرا تكوينيا لا نعلم به، بل يحتاج الى اعتبار، الى لحاظ، بل نكته وجود نكته في البين. فاذا شك في اعتبار شيء على اصل عدمه القدر المتيقن من العقود انصافا المعاقده، هذا القدر المتيقن. يعني المهم صدور الالتزام من الطرفين، اما لابد من حالة بينهما أيضا إضافة إلى صدور الالتزام، هذا إنصافا لا يمكن الموافقة عليه. الشواهد العرفية غير كافية في ذلك إنصافا، والالتزام بأن العقد خصوص الإيجاب أيضا غير ظاهر. معنى ذلك أن القابل لا ينشئ شيئا خلاف الظاهر، يعني أن القابل شأنه تنفيذ ما أنشأه الموجب، هذا خلاف الظاهر إنصافا. القابل لم ينشئ شيئا حسب ما تقدم شرحه في الدرس السابق. إذن بناء على هذا يعتبر الأهلية في الطرفين حال الإيجاب وحال القبول، وأما أنه في الحال المتوسط لا بد من ذلك كما عليه الماتن، إنصافا الالتزام به يحتاج إلى دليل عرفي، طبعا دليل شرعي ما موجود، دليل أو إن تعبد خاص في النصوص ما موجود حسب ما تقدم شرحه. إذن ما أفاده الأستاذ هنا أيضا قدس الله سره في أنه لا دليل على هذا لا بأس به. نعم قال قدس الله سره ايضا لا دليل على اعتبار الاهليه في القابل عند الايجاب، يعني الموجب حينما ينشئ الايجاب لا دليل على ان القابل لابد ان يكون اهلا. آمن بالعكس، عند القبول لابد ان يكون الموجب اهلا. استاذ الاستاذ آمن به هذه الصوره لكن باهليه القابل عند الايجاب لم يؤمن. الذي انا اتصور ان المطلب الذي افاده قدس الله نفسه لا يمكن الموافقه عليه انصافا خلاف المتفاهم العرفي. المتفاهم العرفي اذا قلنا ان العقد التزام من الطرفين، لا يرى العرف فرقا بين القبول والايجاب. تصویر و انه يعتبر بقاء الموجب على الاهليه حين القبول، لكن اهليه القابل عند الايجاب هذا لا تعتبر انصافا صعب. اذا التزمنا بان حقيقه العقد عبارة عن صدور التزامين، صدور اعتبارين، تحقيق اعتبارين، التفرقة بينهما لا تخلو عن صعوبته. إذن القول الوسط هو الأولى بالاعتبار. هذا بالنسبة إلى أصل المطلب. بلي غريب، يعني هو يختار في القابل لكن في الموجب لا يختار، وهذا غريب. هذا بالنسبة إلى أصل المطلب. ثم بالنسبة إلى التفاصيل، لأنه ذكرنا في مقدمة البحث عدة تفاصيل. التفسير الأول، هل يمكن أن يفصل بين النكاح وغير النكاح؟ أصلا نلتزم في النكاح لابد من بقاء الحالة، النكاح يختلف عن البيت. والوجه في هذا التفسير راجع إلى نقطة، وهي أنه في النكاح الطرفان هما الأساس بخلاف البيت. في البيع المالان هم الأساس، لأن البيع مبادلة مال بمال لا مبادلة مالك بمالك. إذا كانت حقيقة البيع مبادلة مالك بمالك، يعني أنا كنت مالكا للكتاب فصرت مالكا لمأتوما، هو مالك للمأتوما صار مالكا للكتاب، مبادلة بين المالكين، كان البيع شبيه النكاح. لكن حقيقة في باب البيع مبادلة بين المالين لا بين المالكين. لكن بالنسبة إلى النكاح، في النكاح ليست هناك مبادرة، في النكاح علقة حاصلة بين الطرفين. ولذا سيأتي إن شاء الله تعالى أن المهر ليس ركنا في النكاح الدائم بخلاف النكاح المنقطع، لأنه إذا كان هناك مبادلة المهر لابد من أن يكون ركنا. النقطة إن شاء الله نذكر في البحث القادم معيار في ركنية كل شيء في كل عقد. مثلا في العقد المنقطع المهر ركنه، لكن في العقد الدائم المهر ليس ركنه، لأن العقد الدائم ليس مبادلة بين الرجل والمرأة. في العقد الدائم بين المرأة، مثلا بين المرأة والمال مو بين الرجل، في العقد الدائم حقيقة العقد علقة الزوجية بين الطرفين بين الرجل والمرأة. وبما أن هذه العلقة أيضا يستفاد من الروايات الخاصة أنه إذا شك في حصول العلقة بأي وجه كان الأصل عدمه، ولا بد من تحقيق إيجاد العلقة خارجه، ولذا جعل وجوب الاحتياط في باب النكاح. فبناء على هذا يمكن أن يقال أنه في النكاح يعتبر بقاء الأهلية حتى حين العقد بين الإيجاب والقبول، بخلاف البيت. في باب البيت لا يعتبر بقاء الأهلية، أو في باب الإجارة لا يعتبر بقاء الاهليه في الفتوى المتوسطه، لكن في خصوص النكاح تختلف. وسر الاختلاف هو شده الاحتياط من الشارع و ركنيه الرجل والمراه و اخذ القرار منهما. فاذا فرضنا ان المراه اغمي عليها بعد الايجاب ولو حين القبول، يعني هذه الفتره هذه الحاله التي انشاوا فيها الزوجيه صار فيها خلل، نفس الفتره من اول الايجاب الى اخر القبول، انصافا لا بأس به، يعني يمكن. والمواطن هكذا اختار، طبعا المواطن اختار فترا، انصافا احتياطا لا بأس به. انصافا الامر في باب النكاح شديد و احتمال وجود الحال بین الطرفین وارد به اعتبار رکنیت رجل المرأة. هما الاساس و هما الذین یشکلان الحیاة ترتب علیه الاثار المهمه من النسب و ما شابه ذلك. انصافا ما افاده المواطن بلحاظ الاحتياط لا بأس به، اما الجزم بذلك انصافا مع ذلك صعب جدا، لان القدر المتيقن من الارتكازات العقلائيه ومن ظواهر الادله كون كل منهما حين الاخر اهلا، و اما فی الفتره المتوسطه ايضا تعتبر الاهليه، هذا انصافا يحتاج الى دلیل مفقود في امثال المقام، ولی احتیاط لا باس به هذا بالنسبه الى التفصيل الاول، و الا انصافا لا دليل عليه. التفصيل الثاني في المقام، قلنا قدماء الاصحاب الذين تعرضوا لهذه المساله كشيخ الطوسي وغيره، تعرضوا للحالات التي تكوينا تسقط الاهليه كالجنون والاغماء وما شابه ذلك. فيما بعد يعني في القرن العاشر فما بعد الحقوا بذلك الحالات الشرعيه، مثل ان شخصا قال لزيد بعتك داري بمليون تومان، قبل ان يقول نعم جاء الحكم من الحاكم بان زيد محجور عليه في التصرف، فخرج عن الاهليه الشرعيه لا عن الاهليه التكوينيه، فهو تكوين عاقل لكن محجور عليه في امواله. فالحق فقهاؤنا المتاخرون قدس الله اسرارهم خروج الاهليه الشرعيه بخروج الاهليه التكوينيه. هل هذا الالحاق صحيح؟ انصافا لا باس به، الدليل نفس الدليل لا فرق فيه. النقطه الفنيه باعتبار ان العقد امر ايقائي اعتباري لابد من وجود الاهليه عند الايقاع وعند الاعتبار والا لا يكون ماضيا. فالالحاق الذي الحقه المتاخرون انصافا صحيح، ليس لنا ان نفصل بين الاهليه التكوينيه كالجنون وبين الاهليه الاعتباريه كالبلوغ مثلا او كالحجر مثلا، ظاهرا في كل ذلك لا باس. التفصيل الثالث في المساله، بالنسبة إلى الحالات التي تصورناها تختلف هذه الحالات شدة وضعفا. قلنا أشد الحالات غير الموت، أشد الحالات الجنون، ثم الإغماء، ثم النوم ضعفا، ثم السكر. مثلا قالت زوجت که نفسي ثم سكرت أربع دقائق ثم أفاقت وقال الزوج خبلت. السكر درجة متوسط، ثم النوم نامت في الأثناء، ثم الظهور والغفلة. قال زوجتك نفسي والتهل بأمر آخر، الرجل قال قبلته وهي ملتهية بشأن آخر. فهل بين هذه الحالات تفصيل؟ تقدم أن شرحنا سابقا أن قدماء الأصحاب تعرضوا للجنون والإغماء والمرض، يعني في كلمات الشيخ والمحقق والعلامة وغيره ذكرت هذه الحالات الجنون والمرض والإغماء، لكن متأخر المتأخرين أضافوا هذه الحالات، متأخرون أضافوا حالات النوم، بل وأضافوا حالة السكر وحالة الذهول والغفل بالمرة. فهل يمكن أن يفصل بين هذه الحالات؟ مثلا قال رجل بعت في كتابي بكذا ثم نام دقيقتين نام ثم استيقظ ذاك قال قبلته، نقول النوم ليس مؤثرا بخلاف الجنون، الجنون خروج بالمرة. عفوا حينما قال قبلت هذا كان نائما مو عنده ما في الفترة المتوسطة، قال بدأت في كتاب المعرفة وانت بنام ذاك قال قبلت وهو نائم او هو ملتهي ظاهر بالمرة غافل التهاب عمل من الأعمال ذاك قال قبلت. فصدر القبول في حالات النوم، يظهر من الماتن لا فرق بين الحالات انه لابد من التوجه والالتفات، فلا فرق بين الجنون والاغماء والنوم بل الذهول والغفله ايضا. تامل في اداره المراه زوجت که نفسی فالتهت بامورها وفي حال التهائها قال الزوج قبلت وهي ملتهبه بامورها لم تلتفت اطلاقا، لم تلتفت الى كلمات الزوج. هل هذا العهد صحيح؟ قال الماتن لا، واختار الاستاذ انه لا، النوم و الذهول خارجون. اولا درجات و عدم الالتفات فيها ضعيفه، ثانيا بالنسبه الى مثل النوم و الذهول اصولا يبقى اصل الالتفات في الانسان بخلاف الجنون، المجنون اصلا لا التفات له. و اما في حالات النوم لو اوقظ الرجل لاستيقظ يتيقظ من نومه، لو قيل له مثلا التفت الى كذا يلتفت، لا توجد فيه مشكله. اذن يفرق الاستاذ بين الحالتين بين النوم، ويتكلم بالنسبه الى الاغماء وانه ملحق بالنوم وملحق بالجنون باعتبار حال متوسط بينهما، ولم يتعرض هو للسكر مثلا قدس الله سره. و ذکرنا هذه الحالات من اشدها الى اضعفها وهو الذهول. الانصاف انه لا باس بالتفصيل بين العقود في مثل النكاح، ظاهرا الحق مع الماتم، لان في مثل النكاح الطرفان هما الاساس وليس الاعتبار فقط به صدور الالتزام من الشخص. توجه الطرف الاخر به هذا الاعتبار و ان الطرف الاخر انشأ مثلا الالتزام على وفق ما اراد، من يتصور الانسان يكون دخيلا في ذلك. فلو فرضنا انها نامت، قالت انكحتك نفسي و نامت، لم تلتفت الى كلام الزوج قبل تو، انصافا صدق المعاقد عليه صعب. اذا اعتبرنا ان يكون ان ايقاع في حال التفاتك، لان الامر الايقائي طبيعته متوقفه على الالتفات، ولذا انصافا ان لم يكن هو الاحمد، ان لم يكن هو الاقوى، فلا اشكال جزما انه هو الاحمد ما افاده الماتن قدس الله نفسه بالنسبه الى عروض حالات النوم والذهول والسكر اضافه الى ذلك و حتی السكر مثلا. و اما استدلال الاستاذ فانه يمكن للانسان مثلا للمرأة ان تزوج نفسها من رجل اجنبي مثلا رجل بعيد عن، ثم مثلا قال زوجت نفسي من فلان و راحوا يوصلون خبر الى فلان خلال الفتره نامت المرأة، قال لا بأس بصحة هذا العقد، هذا يعني النوم امر طبيعي يحصل في البين، عادتا الانسان ينام في مثل هذه الظروف، هذا الذي أفاده محل الكلام، أساسا محل الكلام لا يصلح للاستدلال به. الفرع الذي أفاده قدس الله نفسه هو محل النظام، مو فرع مسلم. وجود الفاصل ما بين الإيجاب والقبول يضر بالإيجاب. إذا فرضنا أنها زوجت نفسها من شخص في طهران و يحتاج إلى 5 ساعات إلى الوصول إلى ذاك الشخص، في الأثناء هي نامت، الأستاذ يقول هذا العقد صحيح مع تخلل وجود النوم في حال القبول. أول الكلام، اولا مشكلة النوم حين القبول، وثانيا مشكلة الفصل الطويل بين الامرين. و اما الفصل القصير كافرض مثلا 5 دقائق كذا لا يضر، لكن الفصل الطويل مضر بصحة العقد، لانه امر اعتباري قائم باعتبار الطرفين. حينئذ موافقته قدس الله نفسه، الموافقة عليه لا تخلو عن شوب اشكال. نعم يمكن ان يقال بذلك عرفا، لكن انصافا التزام به شرعا و فصلا لا يخلو عن اشكال. فلذا يخطر بالبال أن ما أفاده الماتن رحمه الله في هذا المجال من اعتبار الأهلية من أول العقد إلى آخر الإيجاب ووجود هذه الحالات مضرة بذلك، حتى النوم والذهول، إنصافا جميع ما أفاده من الصور وإن كان لا يمكن إتمامها بالدليل، لكن هو الأوفر بالإحتياط، هذا لا إشكال فيه، الإحتياط خصوصا في باب النكاح وأهلية الطرفين. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة أصلا وفرعا وتفريعا. يفرق بين أسباب الزوال الأهلية كالغفلة والذهول من جهة مثل ورقية الأسباب في باب البيع بالخصوص، والغفلة سيئة يعني الإنسان بشكل كلي متوجه، وإنما تحصل عنده عملية إحراف الفكر. لاحظوا يعني المرأة لابد أن تتصور دائما ما قاله الزوج حين القبول، ولعل الزوج يقول قبلت بشرط كذا او قبوله يكون ناقصا، ظاهرا ان الموجب لابد له من الاشراف على حين القبول. تأملوا فيه، يعني في اذا كان ظاهلا او اذا كان ظاهلة او غافلة، وكذلك الرجل حين الرجل مو ملتفت، المرأة تقول زوجت نفسي، هو ملتفت اصلا، ثم قال له ان المرأة زوجت نفسها منك فيقول قبلت. انصافا تلك الحالة في الالتزام في إيجاد العلق من الطرفين صعب. ممكن يعني يفرق، يعني دليل يفرق لنا بين هذه الأسباب غير نظر الواقع. على أين قلت لكم بالنسبة إلى الجنون وبالنسبة إلى الإغماء حتى النوم، حتى النوم يعني، أما بالنسبة إلى أنا ذلك يعني أنه بالنسبة إلى الذهول والغفلة والنوم، إنصافا خب ما أقول كلام الأستاذ جزمان باطل ولا كلام اليزدي جزمان صحيح، لكن إنصافا احتماله يخدح في الدين، فلذا لا أقل قلت من الاحتياط فيه. إن لم يكن ظاهرا أنا ملتفت لهذه النقطة، قلت إن لم يكن ظاهرا لا أقل من الالتفات. بلی في العقود الاخرى لان الامر يختلف بس النتيجه هنا الطرفان هما الزوج والزوجه والمهم ايجاد العلاقه بين الطرفين والمفروض ان كلا له دخل في ايجاد هذه العلاقه تعملوا انصافا يخدعه في الدين انصافا هذا الاحتمال يخدع لا اقل على مستوى الاحتياط لا باس به لم يثبت على مستوى الفتوى يعني مثلا لو كان المشري للعقد هو وكيل عن الطرفين وحتما لو قلنا ما في فاصل طويل يعني خلال 10 دقائق اجرى العقد بين الطرفين نحن نقطع سيدنا انه حين اعطاء تفريغ الوكاله للرجل المراه اساسا غير ملتزمه هي في عالم اخر تصبح هكذا اكثر العقود التي تجري انا قلت شرحت هذا يعني مقدمه في غفله في اصلا معنى انا شرحت هذا في المقدمه هو خبير انا صدفه انت كنت موجود شرحت هذا ان محل الكلام بالنسبه الى العاقد لا بالنسبه الى الزوجه واقعا لأن المرأة تتوكل الإنسان ثم قد تكون مجنونة قد تكون نائمة لا يعتبر إفاقتها إفاقة المرأة يعتبر إفاقة العاقد الذي يقوم بالاعتبار مرادنا هذا المعنى لا الزوج توكل ثم صار مجنون مثلا أو لا أو لا إشكال في صحته في مقدمة البحث شرحنا هذا الأمر مخل بأون اعتبار قانوني اعتبار وغلائي مشكله با فصل طویل مشکل اینو اعتباری است که قائم به طرفینه یعنی در ارتکازات عرفی این اگر ما گفتیم التزام به همون ایجاب قبول تحقق پیدا میکنه مطلب درست میشه مشکل نداره اما اگر بنا شد که به ایجاب و قبول با هم که مجموعش یکیه اگر که فصل طویل بشه دیگه مجموع یکی نمیشه دو تا میشه دو تا انشاء مستقل میشه نه فهم نمی‌کنم در کل عبود در ایقاعات چین ارتکازی نداریم و در عبود هم اگر ایجاب صرف بدونیم چین مطلبی نیست بقیه هنا کلامون لا بأسه بل تعرض له ولو اجمالا سابقا شرحنا فی المسئله التي قبل هذه المسئله قلنا ان نصب الى الشافعی ان المرأة ليس لها ایقاع العقد لا اصالتا ولا وکالتا اعتبر فی العقد از ذکوره فليس للمرأة أن تتولى طرف العقد لا لنفسها أصالة ولا وكالة عن شخص نفرض أنها تعرف اللغة العربية ليس لها أن تجري عقد النكاح خصوص عقد النكاح وكالة عن غيرها وقلت في وقت أنه ما بحسب المراجعة في ذاك الوقت ما تبين لنا دليل الشافعي بعد المراجعة إلى بقية المسائل تبين أن هذا رأي ليس للشافعي ينسب إلى جملة من الصحابة وإلى التابعين وإلى الفقهاء أكثر من الشافعي و اختاره جمله من فقهایم كما جاء في المغني و اما دليلهم انصافا الدليل الذي اقاموه قاصر جدا يظهر من صاحب المغني يعني ابن قدامه انه ايضا هو متحير في المساله يعني واقعا دليل الذي اقاموه الدليل عندهم انه لا نكاح الا بولي ان المراه ليس لها النكاح الا بوليه فهكذا استدل في المغني و استدل با خیلی باشه بعد از الروایت التي رواه في كتبه اي امرأة نكحت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل هكذا تمسكوا بهذه الرواية بأن المرء ليس لها أن تنكح نفسها بغير ولي لابد أن وليها ينكحها و يعقد عليها هذا الذي أفاده هو طبعا ابن قدامة تحير يعني قال يستفاد من هذا أنه إذا نكحت بغير إذن وليها لا يستفاد أن العقد باطل يستفاد أنها متوقف على إذن الولي إذا إذن الولي يكون صحيح لا يستفاد من هذا الناس أن المرء لا تتبلى إجراء العقد خصوصا إجراء العقد للغير لا لنفسها على أين حتى ابن قدامه ما اختياره لهذا المبنى تحير في أنه كيف على أين حاول أن يلتزم بنحو من التعبد أنهم قبلوا بهذا الشيء ولم يفرقوا وإنصافا هذا الدليل الذي استدلوا به في غاية الفساد يعني مو أنه بديهي الفساد أولا هذا الدليل خاص فيما إذا نكحت نفسها بغير وليها نفسها وأما هي تعرف اللغة العربية تجل عقد إنسان آخر العقد يكون باطل في دليل الرواية أصلا أشتبية ثم التعبير هكذا أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها خب يستفاد عرفا انه اذا اذن الولي، اذا ظن ان الولي اذن لهم وهي اجرة العقد، وليس مو بعد العقد، قبل العقد. اذا اذن الولي باجرة العقد يكون العقد صحيح. انا اتعجب من هؤلاء، قالوا يستفاد من هذا الناس انه اصولا المرء ليس لها صلاحية اجراء العقد، يعتبر في العاقل ان يكون رجلا، تعتبر الذكورة. واستدلالهم هذا الاستدلال الذي الان قلت لكم، وأنا سابقا في الدرس أشرت بأنه لم يظهر لي وجه، فقلت أتابع أكثر كلماته، فتبين أن يا ليت ما كنت مرجع، فالدليل جدا ضعيف وجدا أجنبي عن محل الشاهد وعن محل الكلام. أقاموا على المسألة على أن إنصافا لا دليل على اعتبار الذكورة في العاقل، فيمكن أن يكون العاقل رجلا امرأة لا إشكال فيه، لنفسها المرأة تعقد أو بكالة عن الغير، كل ذلك لا بأس. ثم تعرض المواطن قدس الله نفسه انه يعتبر تمييز الزوج والزوجة في باب النكاح. هذه المسألة اولا تاريخيا لا بأس بالإشارة إليها، بالنسبة إلى النصوص في نصوص أصحابنا لا توجد رواية في هذه المسألة. نعم هناك رواية واحدة في بعض فروع المسألة، يمكن أن يستظهر من تلك الرواية أنه يعتبر التمييز، ويمكن أن يستظهر من تلك الرواية عدم اعتبار التمييز، لا أقل بدرجة من سيأتي إن شاء الله تعالى حينما نتعرض صحيحة أبي عبيدة الحزاء ويتعرض المواطن لذلك إن شاء الله في محلها لما نصل تلك الرواية نبينها. وأما كلمات فقهائنا حسب القاعدة بعد تبين إذا قلت لا توجد رواية، فقه الأصحاب القديم قدماء الأصحاب خال من هذا الشهر. حتى شيخ طوس رحمه الله في كتاب النهاية كتاب الفتوائيون على ضوء النصوص لم يذكر هذا الشهر، لا شيخ طوسي لا غيره لم يتعرض لهذا المسألة. نعم هذا الشهر ابتداء ذكر في كلمات العامة وفي كلمات العامة عليه تشديد أكثر من كلمات الخاصة فيما بعد، لا لنقطة في هذا الشهر بل لاقتضاء شرط آخر لذلك، لأن العام اعتبروا الشهود في باب النكاح. أما خب إذا اعتبر الشهود ولا بد أن الشهود يشهدون، خب لا بد من تميز المشهود عليهم. الشاهد إذا يريد أن يشهد بالنكاح كيف يشهد؟ يشهد أن هذه المرأة المعينة زوجة لفلان، فلا بد من التعيين. فالمشكلة عند العام من جهتين، اعتبار التمييز في نفسه وأنه لا بد من التمييز، ثانيا الشرط المهم عندهم في باب النكاح يتوقف عليه وهو الشهادة. عرفت النقطة؟ أصحابنا الشهادة ليست شرطا في النكاح، فإذا تعرضوا لهذه المسألة تأمل يعني التفت متقدم متأخر أصحابنا بأن القدر المتيقن من هذه المسألة بمقدار ما هو دخيل في العقد، لا بمقدار ما هو دخيل في الشهادة، لأن الشهادة غير معتبره. والفرق بينهما انه اذا استعمل لفظا ونوى معينه بناء على اعتبار الشهاده يكون باطلا، لانه الشاهد لا الشهود لا يشهدون بالنيه، لا يعلمون النيه، يشهدون باللفظ. نحن سمعنا فلان يقول زوجتك که مثلا بنتي هذا المقدار، و اما انه كان هناك في قرار مسبق افرضوا باصطلاح المتعارف نيشان افرض شي بنت معينه افرضوا المتوسطه مثلا بين الطرفين واضح، يعني شواهد قطعية موجودة على أن المراد هي البنت المتوسطة، فبعد تلك المقدمات قال عند الشهود قال دبشتك بنتي، واضح بالقرائن الموجودة النية الموجودة عند العاقد عند الأب عند الزوج المراد المتوسطة، لكن الشهود ماذا يشهدون؟ يشهدون أن الناس معناه يقول دبشتك بنتي، خب دبشتك بنتي أمر مبهم. فلذا هذا من جملة موارد الفرق بيننا وبين العامة، لأنه إذا قلنا يكفي التعيين ولو بالنية ولو بالتواصل بين الطرفين لكن لا يتبين في اللفظ بناء على مسلک العامة العقد باطل، لأن الشهود لا يشهدون بشيء، بناء على مسلکنا العقد صحيح. فلذا ينبغي أن يعرف أن اشتراط هذا الشرط من زاويتين لا من زاوية واحدة، من زاوية اعتبار هذا الشرط في نفسه في العقد أصولا معتبر في العقد، و من زاویت ان هذا شرط معتبرون به لحاظ شهاده. هذا اصل المساله و تاريخنا من و اول من تعرض لهذا المساله نقرا عبارته ان شاء الله تعالى الشيخ الطوسي في كتاب المفسود الذي شرحنا مرارا وكرارا. الشيخ اخذ هذا الكتاب من كتب بعض الشافعيه وحاول ان يفتي فيه في الفقه التفريعي على ضوء مذهب الاماميه. خلاصه الكلام بالنسبه الى كتاب المفسود. ومن بعد الشيخ رحمه الله على اصحاب وافقوا عليه انصافا والاجماع محقق. اصل المطلب مما لا اشكال فيه الى يومنا هذا لم نجد شخصا يناقش في المساله. وتبين باذن الله تعالى ان بعض اصحابنا المتاخرين ناقشوا في بعض الصور، يعني ناقشوا في اصل المطلب ببعض المناقشات مثل السيد الحكيم قدس الله نفسه في مستمسكه، ثم قال والعمده فيه هو الاجماع. تبين ان العمده فيه ليست هو الاجماع، لان الاجماع حاصل من زمن الشيخ. الشيخ قدس الله نفسه هو الاصل في هذا الاجماع، ومن بعده اصحابنا مشوا على هذا الشيء. وهذا المقدار من الاجماع كشف عن قول المعصوم محل اشكال شديد جدا، غير واضح هذا المطلب. اما في ذلك ان المطلب اغلائي، يعني معلوم المدرك، معلوم مدرك الشيخ رحمه الله، مدرك اصحابنا ايضا معلوم. بل نحن شرحنا ان مثل هذه المسائل مما وافق عليه الاغلاء اقوى من الاجماع المصطلح. امر اغلائی جرت سیرت الاغلائیه بداله. نعم قد یکون هناك، نحن شرحنا سابقا في بعض العرف المتسامح بعض الصور التي يتسامح فيها، لكن احتمالا اذا اعطي نفس التسامح بيد الاغلاء يتوقفون فيها. يعني بعض الصور لا اقل مختلفون، لعل قسم من العرف يعملون به قسم من العرف لا يعملون، كما ابينتو ان شاء الله. هذا بالنسبة الى دليل الإجماع في المسألة كما جاء في عبارات جملة من متأخر المتأخر. وأما أصل المطلب وكيفية الاستدلال للمطلب، الظاهر أن حقيقة المطلب راجعة إلى أن العقد أمر اعتباري ليس أمر حقيقي. اعتبار مرجعه إلى نحو من التنزيل من التصرف. حقيقة الاعتبار هو هكذا. مثلا أنا مالك للكتاب أو مالك للثمر، نفرض ملكية الإنسان بداية للثمر ملكية حقيقية، سيطر على الثمر، أخذ الثمر من الشجر صار مالكا. ذاك الشخص أخذ سمكا من البحر صار مالكا، أي مقتدرا مستوليا عليه. خب ملكية كل منهما تابع للملكية الحقيقية، يعني بسيطرته عليه. ثم أراد التنزيل، أراد التصرف، يجعل الثمر ملكا لهذا في مقابل يجعل السمك ملكا له. من هنا بدأت المعاوضات في حياة الإنسان، الزوجية من هذا القبيل، الإيجار من كل العقود من هذا القبيل. المرأة تعتبر نفسها زوجا لهذا الرجل وكذا الرجل. ما معنى ذلك؟ يعني أيها المجتمع الذي نحن نعيش فيه، بعد هذه المرأة ليست زوجة ولا تترتب الآثار إلا لخصوص الرجل. ولذا سبق أن شرحنا أن عقد الزواج يمتاز بين العهود دائما في المجتمعات البشرية في إعلان، إعلان كبير جدا، مجالس العرس ومجالس السرور وكذا وإعلان رسمي. هذا من جهة أهمية مسألة الزواج وترتيب الآثار، يعني الأولاد كل ما يجون فيما بعد من هذه المرأة إلى هذا الرجل، النفقة، الالتزام، الارتباط الاجتماعي، كل الآثار الموجودة تترتب بين هذا الرجل وهذا الرجل، يحتاج إلى تصرف. بما ان الاعتبار يحتاج الى نوع من التصرف فلا بد من التعيين، لانه اذا لم يحصل هناك تعيين اي تصرف يصير. شبيه ما قاله في النهي لا يجوز الابتداء بالنكره، مثل ان الانسان يقول رجل مات، رجل مات، ماذا يفيد الانسان؟ كثير من الناس يموت. اذا فرضنا ان الكلام كان مجملا مرددا، خب لا فائده فيه. مثلا نقلت كتابي بمال، ماذا يستفيد من هذا الانسان؟ أي مالك يرتب عليه الأثر؟ تزوجت امرأة من أهل من أهل هذه الدولة، ماذا يترتب عليه من الأثر؟ لأن تلك الألغة الموجودة باعتبار الآثار ألغة اعتبارية لا تترتب إلا عند التعيين. نعم تعيين في كل عقد بحسبه، هذا الذي أوجب بعض الترديدات عند السيد الحكيم رحمه. و تعیین فی کل عقد به حسب شیء مهم فی ذلک العقد. مثلا فی البیع مبادله المالین، المالان هما الرکن، ف فالمهم تعیین المالین، لا تعیین المالکه. تعمل تعیین المالین مهمه. فی باب نکاح از زوج و از زوجه هم رکن، فالمهم تعیین الزوج و الزوجه، یعنی الارتکاز العقلای علی هذا جرا فی کل عقد. مثلا فی باب الاجاره المهم هو الانتفاع و المنافع، مو انتفاع منافع، المهم منافع الدار، فلا بد من التعیین. مثلا اخذت من که آجرت کلبه، یعنی انتقلت منافع هذه الدار لمدت معینه، کیفیت الانتفاع به کل الغرف، بعض الغرف، مثلا لا يجوز التصرف الكدائي لان المهم في باب الايجار المنافع، فلا بد من تعيين المنافع. في باب الضمان المهم هو انتقال الذمه، لا بد من تعيين الذمه. وبما ان العرف يرى فرقا في الضامن، في الضامن ذمته قويه، في الضامن ذمته ليس قويه، لا بد من معرفه الضامن. فاذا قلنا في كل عقد لا بد من معرفه الشيء، المعيار فيه هو الركن، ما كان ركنا في ذلك العقد لا بد من تعيينه، ولذا الاجل في العقد المنقطع اساسي لا بد من تعيينه، اذا لم يعين الاجل العقد باطل. المهر في العقد الدائم ليس اساسا، في العقد المنقطع اساس الركن لا بد من تعيينه. فالمعيار العرفي ان شاء الله صار واضحا، كل شيء يكون ركنا لا بد من تعيينه وهو الاساس، كما أن التعيين مختلف والوقت انتهى غدا إن شاء الله.